من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، ولنبدأ سريعا من خلال أخبارنا الفنية المختلفة. ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية، أقيمت أمسية للشعر الكبير شوقي حجاب، استعرض من خلالها مشواره الفني الثري تحت إشراف الفنان أمين الصرفي. والشاعر الكبير شوقي حجاب من مواليد محافظة الطاقهلية، وساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر الراحل سيد حجاب. كتب شوقي حجاب الشعر والأغنية للكبار، كما أبدع الكثير من الأعمال للأطفال، إلى جانب إنتاج متميز في مجال البرامج والدراما التلفزيونية ومسرح الطفل. حصان إنما بهلوان، أما أنا عندي حصان إنما بهلوان. الشطارة ومفهومية وكمان مليان حنان، صاحبته وهو صاحبي، لو فرح بيروح فرح بيه. صاحبته هو صاحبي، لو فرح بيروح فرح بي، وإن حزن بيروح سرح بي. في الجناين والغطاء ترن ترن ترن ترن، الجرس جميل يرن، يسمع يقول درجن بين له حركة جنان. ترن ترن ترن، الجرس جميل يرن، يسمع يقول درجن بين له حركة جنان. شي شي شي اجري دربي، حق حق حق در بس حسبي. شي شي شي شي اجري دربي، حق حق حق در بس حسبي. قلبي على قلبه وقلبي لجل صاحبي مهما كان، شدت اللي جم أمرا انه يثبت في الإشارة. شدت اللي جم أمرا إنه يثبت في الإشارة. وما برخ الجام ويرمح يبقى أسرع رهوان. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنسمع وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، ومع فن التصوير الفوتوغرافي والدقايق اللي جاية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة بالفعل احنا داخل معرض مختلف، ومعرض أيضا متميز. معرض بعنوان رؤية فوتوغرافية لآيات الذكر الحكيم. المعرض للفنان الجميل كريم نبيل. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أنا الفندم بيك، شوفتوني يا فندم، أنا بيك. في البداية بنقول لك ألف مبروك المعرض المميز والفريد من نوعه، وبداية كده ده المعرض رقم كام لحضرتك؟ وده المعرض الشخصي الثاني، لكن فيه قبليه مموت معرض جماعية كتير جدا، يعني صعب تنصحنا أنا أحصيها حاليا يعني، لكن يعني كتوبة شخصية ده عندي تطور المعرض الثاني. قاعة الباب بمتحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية، ومعرض جميل للفنان كريم نبيل، والفكرة مختلفة. أنا أول ما قريت عن المعرض فوتوغرافيا لآيات الذكر الحكيم، ولما جيت أشوف المعرض حضرتك مختار مجموعة من الآيات من القرآن الكريم، والصور واللوحات كلها فعلا بتعبر عن هذه الآيات. اسمح لي، الفكرة غريبة وجديدة، وأكيد كان ليها موافقات وقصة طويلة يعني. طبعا هي الفكره ما بتطوش بدل الفكره الاولى، كان في عندي كده عندي تجربه سابقه مع فوتوغرافي، كان مستوحى عن اعمال الكاتب توفيق الحكيم، ومعرض تاني عن اعمال الكاتب نجيب محفوظ، ومعرض كان عن تيمه الموت في الشعر العربي. بصفه عامه انا محب جدا للغه العربيه والادب، بحب جدا الفن التشكيلي، وبمارس التصوير الفوتوغرافي من فتره كبيره يعني، فكنت حابب ان يحصل حاله من المزج بين الفنون الثلاثه، الادب والفن التشكيلي والفوتوغرافيا. فالحقيقه كان عندي يعني سببين. اول سبب ان انا على المستوى الانساني كنت حابب ان انا اتمعن في القران الكريم بشكل فيه يعني خصوصيه شويه، وبشكل فيه عمق شويه، وكنت مدرك ان انا لما اتمعن في القران الكريم ببطء وبتمهل هاخد منه بحاله جميله جدا، على اخص ان القران مكتوب بلغه راقيه جدا جدا، وفي عنصر بلاغه وشيء يعني اساسي فيه، وعنصر تصوير في كل شيء، في قصص الدينيه او في الفئات اللي فيها تذكر او الحديث عن النفس البشريه بما فيها من تناقض وصراعات داخليه وكده يعني. فالحمد لله بدات في حته ان انا اقرا المصحف بشكل فيه تركيز، واهتم جدا بتفسير القران الكريم، وكنت لما بتوقف عند ايه معينه بيجي لي حاله من التوقف شويه، وبحاول ان يعني افكر في شكل سكتش تحضيري يكون بيقدم الفكره والمفهوم اللي هو النص نفسه المقدس يعني. والحمد لله بعد ما خلصت من حوالي 6 أعمال من المعرض، اتجهت بعديها لدار الافتاء، وقابلت حد جوه يعني من المسؤولين جوه داخل دار الافتاء نفسها، وناقشت فكره المعرض نفسها. والحقيقه هو جاز لي الموضوع، وقال لي انت بصفه عامه كده انت زي يكون حد قرا مصحف وقال الله، بس قالها باسلوبه اللي هو اسلوب اللي هو تصوير نفسه يعني. والحمد لله بقى اشتغل الموضوع. وبعد من الممثلين اللي معاك اغلبهم كمان من الفنانين التشكيليين في الجامعات المصريه، شرحت لهم الفكره واستوعبوها بسهوله؟ والله الواحد في الاخص في اختيار الناس كان الموضوع كان مضحك جدا. كنت ممكن يكون مثلا سايق عربيتي والاقي حد شحات في الشارع ملامحه عليها معبره جدا ان صوره مثلا معينه، فكان على جنب العربيه مثلا اتكلم اقول له عايز اصورك صوره معينه، طبعا الناس كانت بتستغرب جدا الموضوع ده. لكن طبعا لما كنت بكلم حد من فنانين تشكيليين كان بيتحمس جدا لمفهوم المعرض نفسه وفكرته، ولانه كان بيمدك ان يكون من جزء من العمل التشكيلي يعني. ولان الموضوع الفنانين احيانا بيكون عندهم كده يعني حاله في الملامح، الدقن متسابه شويه، الشعر يكون طويل شويه، وعامه المعرض بيتم في اطار تاريخي او في حاله تاريخيه شويه، فده كان بيساعدني جدا في ان هم يكونوا يعني مناسبين جدا لضمون الصوره نفسها او لفكرتها يعني. استعنت اعتقد بحضرتك بحد برضو ديكور مع مجموعه الاشخاص اللي انت اخترتهم لهذا العمل الفني الفريد. هل لما بتيجي تصور كنت الصوره بيحصل فوتوشوب؟ هو الحقيقه انا لاحظت ان اغلب الصور اللي صورتها في المعرض كلها كانت بتدور داخل اوضه وداخل غرفه. وبالفعل انا عندي في مكتبي عملت اوضه خشب مبنيه من ضلعين بفتحه شباك عشان استغلها في تصوير اغلب الصور. واللي بعد كده بقى تحس ان الاوضه دي تحولت ان هي شبه يعني عقلي او ذهني او الافكار بتدور جوه عقلي نفسها يعني. المعرض بما انه واخد طابع يعني فوتوغرافيا، فانا متاثر جدا بفنون عصر النهضه والباروك وريمبرانت فيمير، لكني كنت حريص جدا ان يكون الموضوع فيه لمسه شرقيه لان هو مستوحى من القران الكريم. فذلك لجأت الفنانه هند وهدان فيما يخص موضوع الاكسسوار والديكور عشان نبدا ننفذ كل اكسسوار بشكل يكون في ناحيه شرقيه، زي مثلا مجسم القوى الارضيه اللي بيظهر عليه الابراج العربيه. في الازياء لجأت الفنانه مها بوسويه، كنت برجع لكتاب المستشرقين مصر فنون الغباء اللي بيجمع اغلب لوحات المستشرقين، وكنت بستوحي منها الازياء المناسبه للصوره نفسها. وكنت بخليه بعد ما يتنفس ازاي بالشكل اللي هو يمشي مع نفس المود اللوحه او مود الصوره نفسها يعني. وفي الاخر الحمد لله ما اتخلق الخط كله بشكل فيه ناحيه شوقيه لحد ما يعني. والله بدون اقصى مبالغه يعني في مثلا صور في المعرض متصوره بكاميرات هواه هون ايه اول كاميرا في فرح توفيه اول كاميرا خالص لما حد بيخش شغل تصوير بيقتنعش خالص يتعلم عليه تصوير لان بالنسبه لي عنصر الضوء والعنصر الطاغي على الموضوع التحكم في الاضاءه او اصنع بشكل مناسب ده اللي كان لحد ما بيظهر الصوره بالشكل الجيد يعني. وفي حاجه موضوع عن الكاميرات غاليه ده حقيقي يعني. لكن انا حتى مش متذكر ان انا صوت مع بغت من نوع كاميرا فالقصه والله هي في عنصر الضوء اكتر ما هو عنصر الكاميرا نفسها يعني. الفنان الجميل كريم نبيل كل التوفيق نقول هذا المعرض والمعارض القادمة إن شاء الله ورؤية فوتوغرافية لآيات الذكر الحكيم وألف مبروك يا فندم. شكرا يا فندم شوفتوني وشكرا جزيلا لكم ونورتنا من خلال بانوراما الفن. شكرا يا فندم شكرا جزيلا. أرسم وألون رسوماتي بالحب اللي بيملى حياتي بالورد اللي بإيدي وماتي أرغصون وأسمع عليه أمسك قلمي وأرسم ورد والشمس عليه امسك قلمي وارسم ايه ارسم ورد والشمس عليه ارسم نجمه بالف جناح تطلع تملى الكون افراح سمع عليه ارسم نجمة وقمر حرير ارسم شجرة فرعها كتير ارسم نجمة وقمر حرير ارسم شجرة فرعها كتير تفرش ظل اخضر وكبير والتعبان يرتاح تحتيه. اعزائي المستمعين ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على الوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. وعودة اتجاهات عربية برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية. اتجاهات عربية من خلال السيمفوني بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. فقد بدأ مهرجان اتجاهات عربية وهو أحد مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي. فقد بدأت دار الأوبرا المصرية في تنظيم عدة حفلات لأوركسترا القاهرة السيمفوني. بدأ الحفل الأول بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وتضمن منمنمات لأحمد الصعيدي، ويقام الحفل الثاني يوم 25 فبراير بقيادة المايسترو محمد شرارة ويشارك فيه عازف الفيولينا الدكتور حسن شرارة. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن والمخاوف البشرية على طريقة الرقص المسرحي الحديث بمسرح الجمهورية. فقد قدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض زفير اللي بيناقش مخاوف الإنسان منذ لحظاته الأولى على الأرض والمواجهات اللي بتعكس شراسة المخلوقات الأخرى وشعور المعاناة اللي بينتج عنه حالات من التوتر سواء من مخاطر حقيقية أو وهمية بيدفع بالسلوك أحيانا إلى خارج حدود المنطق.